وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عند استوله يبس وهلا ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي باقتحم الحبل اشتهت كلا وأفرد الكسرة ما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وخمسة كيرث ذي الكسر وهي وجد وقه له ووكل ورك وعق عجلا وثقت مع وري المخ حوها وأدي كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو يا عين لو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حللا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا ومثل هر ينف شجه وكذاك أرضه رمه أي أصلح العمل وبت قطعا ونم واضم من مع النزول في امرر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأجك الرهم به وعم زم وسح من أي ذملا وأل لمعا وصر شك أب وشد أي عبا شق قشغل أي دخل وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثل أصله ثلل أي راث قلب من خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بقلى ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي فعلا سقت وأد وحد عر حص ولقت ناقة كف شق طرفه فعلا وبق فك وعك اليوم غم وأمت أم ما حن عنه معرضا كملا قست كذا وعي وجهي صد أس وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شد حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأزل القدر حين غلا قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشطت الدار نفس الشيء حر نهار والمضارع من فعنت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحمنا يدعو إلى الضم يطوي كلما سبلا وكف جالب فتح إذ يزاحمنا يدعو إلى غيره وامنعهما سألا إلا شذوذا وإلا ما تضع وتعافى الفتح ما لم يكن فذو الشذوذ كهد عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا ينحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا في غير هذا وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها تشعط الدوانزح وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجح احتملا والضم والفتح في آتيه قد عقلا وإن تكن بهما عين مضي شكلت يصلح مضارعه بما به شكلا واجمع على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضم أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داء قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أن استبها وفي المضارع ما في الماضي قد حصلا طورا وطورا يسمى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقض إذا سفلا وقد تعاقب بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمكث الدم في الآتي وقد أقل

ومن تفاؤل نيضا قد يرى بدلا قد الفعلي لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرفني مثلا وبالفعلي لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرفني مثلا لفاعلت عن فعالا او مفاعله وفعله عنهما قد نادت احتملا ما عينه اعتلت الافعال منه وللاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا من المثال وان الحق بغيرهما تبي بها مره من الذي عملا ومره المصدر الذي تلازمه بذكر واحده تبدو لمن عقلا فصل في المصدر بما تمدناه ما زيدت بمبدئه من بكلمتها الاشراف ما عقلا او ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما اعطي به بدلا ومنه الاعلام والنون يقف ولا تقف سواه ولكن نقله قبلا من فعل اجعل مبناه فعل ومن الزام افعل في الكافي له فعلا محل بالقصر زاد المجد منه كما محل بالمجد ذا المقصور قد نزلا وجاء فعلا بفتح الفا وضمتها وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنتشرا مجردين من التاء او بها وصلا وبالفعيل اتى والفعل متزنا عنها الوعيد فلا والعون قد حصلا باب المفعل والمفعل والمفعل من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر او ما فيه قد عملا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر او ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا واذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء اذا ما اعتل لا منك مولا فرعصب قولا كذاك معتل لا من مطلقا واذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء اذا ما اعتل لا منك مولا فرعصب قولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى وشد الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مضلع مجمع محمدة مذمة منكف مظلة البخلا مجلة مفرط مظلة ومدد محشر مكة محل من نزلا ومعجز وبكاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا معها من احسب وبرد وزي مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مسجد مأوي حوى الإبلا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مسجد مأوي حوى الإبلا منيو واغفر وعذر وحو مفعلة ومن رزا واعرف الظلم بت وصلا منيو واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزا واعرف الظن من بت وصلا بمفعل اشرق مع غرب واسقطن رجع زر ثم مفعل يخبر وسرقا بخلا يقبر ومن أرض وثل فاربعها كذا لمهلك للتكليف قد خذلا ونون محمية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاه ما به شكلا تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا ومألوك مكرم ومعون وبثا تنضم فردا وما ينضم قد كملا وكالصحيح الذي يا عينه وعلى رأي توقف ولا بعد الذي نقلا وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخبأ نجزأ مأوى ومعهجلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمن وذا كله المصباح قد نقلا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صر لما له مفعل أو مفعل جعلا فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي جنود الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة التي يعمل بها

وذاد بلجام من يحسن تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسهولة فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه بفعل لم فعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نكلا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبلا وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا والطمع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على وصور أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا فاعمل به وعصب مع الأخير وخذ الانتذا مفردا تمرته نزلا واجمع وفرق أعط وامنع النوفه واغلب ودفع وإيذاء به حصلا فيه تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارمم النبلا وبالمقدم حاكي واجعلا وبه أظهر أو استر كقرنة بنا أطلا والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الذن وذا النزلا فبال مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا والضم من فعل ذنب في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا مضاعفا ملغما من لا تحس به وعظم الصرح من له مللا وخض صد وطب لذ بح وود بر لذ واشتلت كفه شللا قرت وحر ومر ومس اشتله وبش سف وشم ظن مع زللا وجهان فيه من احسب ما وغرت وحرت عند استوله يبس وهلا ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي مقتحم الحبل اشتهت اكلا وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتما وفقت حلا وخمسه كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورك وعق عجلا وفقتما وهي المخ وحوها واب كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء او يا عين لو كاتا كذا المضام لازما كحل مطلا وضم عين معداه وينجر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي ذاك اللمح قد نقلا فردا بذب ونص غض حف به وعف وحط عق وصف من لا حللا فذو التعدي بكسر حده وعلا وجهين هر شد عن له عللا ومثل هر ينك شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل وبت قطعا ونم وضم من مع المزوم في مغربه ودم مثل جلا هبت وذرت وأد كرهن به وعم ذم وشح مل أي ذملا وأل لما وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جل ورش المزم قش وسل أصله ذللا أي راس طل له الخد الخصان ولدت كم نخل وعشت ناقة بخلا ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي سعلا شخت وأد وحد عر وحصى لقت ناقة كف شق طرفه فعلا وبق فك وعك اليوم غم وأمت أم لاحن عنه معرضا كملا قد شكذا وعوجه قد أثنى وخر والصند حدت وثرت جد من عملا ثرت وطرت ودرت جن شد حصان عن فحت وشذ شح أي ذخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز القبر حين غلا قر النهار وعصت ناقة وكذا رز الجراد وكعا خل أي هزلا وشطت التأو مس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن زعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما لبث مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سبلا وكف جانب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره والنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما كضع وشعا فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فجفد الشذوذ كهب عن كثرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا ينحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها ضيفها نقلا وفتح ما حرف حتى خلق غير أوله عن الكتائي في ذا النوع قد حصلا في غير هذا من الحلق فتح نشأ بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يداعت ولم يشهر بكثرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا أو يشتهر بهما كالذنع انت وقد يروى بتثبيتها كجنح إلى الفضلا وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كحاطب وانزحل وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجع احتملا والضم والفتح في آتيه قد عقلا وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكلا واجنع على الفتح إن تشغل يصاحبه بعين ماضي ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فضم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أن اشتبها وفي المضارع ما في الماضي قد حصلا طورا وطورا يسلى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقض إذا شغلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها وينكث الضم في الآتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعلا منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترشد إن فأن شملا وقد يرى كالمضي شكلا خصب درجا فاغلط ولا تحقدا واحنف إذا أو نونه أولى بالثلاثي الأجوف وانقل لفاه الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بث الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلا باب أبنية المزيد فيه ومعانيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة ما والا وولى استقى محرا جما انفصلا لأفعل استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والمجدار قد حصلا وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعا والمرء قد نملا أعن وكثر وصير عرض النبي وللبلوغ كأم آجعفر إذلا وعدين به وأطلقن وقف ونقلنا غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل فذات الصيام ولا كثر بفعل صير واختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعل فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نصبت له كتقديرنا الموتى لنا تقولا باستفعلت رد حول طاوع فعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثية استغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتق مجردا نوم ينطلق عجلا وفي مطاوعة ملال وورما وصلته أو نقلت جاء به افتعلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذا كهبي فاعتدلا عنك الأحم ولما نحب يتذا والعيب واللون معناه به العزلا وعن مداه رعوى كحو وخارجة وارقد وازور عن معناته انفصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا بها تسدد وبالنفس فعلا وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا تدحرجت عذي طحن ونشب طر وتوالى ما تولى وقلب السنبت اتصلا دفع وعلك بالغا وطاوعا فعلا وصير النبي أو وافق التعلى تفعل شرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل تعال لك هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل علا تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طلقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرر تجرى مطيلا شربك العسلا واحدا طاح وانصل اسلم قاتم استنسل قاقلة قد جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت رهنشتك وألم ترهشت فأضرت لهم وقلست جوربت هرولت مرتحلا زهدقت ألقم ترهنشتك وألا ترهشتش فأضرت لهم قطرنا الجملا ترنشت جلمطك كلتبت وغوصم ثم ذلم سهرا معت وعلا كسن تخلا وعلا وطعت وجدت بيطرت سنبل زل قد ممل فسلقى واجتهب خللا فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي لبعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إلى بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو افتزا إذا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فالنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحم بولا فصل فيما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة الضم تلوها بولا وما لفا نحو ذا عجعل لثالث نحو اختار وانقاد تختيرا الذي فضلا فصل في فعل الأمر من افعل الامر افعل وعزه بسواه كالمضارع بالجزم الذي اختزلا اوله وبهمز الوصل منكسرا صن ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو ارزي بكسر المشم الضم قد قبلا وشر بالحذف خذ وكل ومر وفشا وامر ومستندر تتميم من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغة سهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصول وغمر عاقل جنب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأذ والأشنب الجدلان ثم تقد يأتي كفال وشبه واحد بخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل انقصدا الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أول جعلا لمن تضم وإما قبل آخره فتحت صارت اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزما وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغلوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أهديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاي مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلان رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا أو بذا التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجدينا مجردين من التاء والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا وفعلن وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوة فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل مفعول وبتاء التأنيث فيها وضم قل ما حملا فعل النقيس المعدى والفعل

به نافلة لك عسى.